الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. أما بعد، فرأينا في المجلس الأخير قول المصنف رحمه الله تعالى: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي فيما تاوى في هنا، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. ومعنى هذه الأبيات أنا أقول إنه يتحدث عن الإعراب والبناء. شرحنا الإعراب في اللغة وفي الاصطلاح، وثم شرحنا البناء في اللغة والاصطلاح، وبينا أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، وذلك لأنها تحتاج إلى هذا التغيير حتى يظهر معناها، فهي لو لم يتغير لما ظهر لها المعنى الذي يراد فهمه، بخلاف ما سيأتي معنا إن شاء الله في الأفعال والحروف. فقالوا الأصل في الأسماء الإعراب إلا لعلة، والعلة هذه هي الشبه القريب القوي بماذا؟ بالحرف. الشبه القريب بالحرف. وهذا الشبه قوله أو قولنا الشبه القريب بالحرف دل عليه قول مالك رحمه الله تعالى: شبه من الحروف مدني، أي شبه من الحرف قرب، أي شبه قرب الاسم من الحرف. فلما قربه منه قلنا إذا أشبه الشيء وأعطي حكمه. أوجه الشبه أربعة، رأينا منها ثلاثة. أما الشبه الأول فهو الشبه المعنى الوضعي، وقلنا أن يوضع الاسم على حرف أو حرفين، وهذا من خصائص الحرف. فلما أشبهه في الوضع بني مثله، وهذا قلنا يستنبط منه بناء ضمائر خاص، بناء الضمائر بنيت للشبه الوضعي. هناك شبه معنوي، وهو أن يشبه الاسم الحرف ليس في الوضع ولكن في المعنى. فهناك قائمة من الأسماء تدل على الشرط، وهناك حروف تدل على الشرط، هناك قائمة من الأسماء تدل على الاستفهام، هناك من قائمة حروف تدل على الاستفهام. ويجمع هذين المعنيين الاستفهام والشرط قولنا متى. فلا شك أن متى تستعمل حرف شرط اسم شرط وتستعمل اسم استفهام. فلو أردت الاستفهام قلت: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا اسم استفهام، ويمكن أن تأتي اسم شرط. اسم شرط مثلا: متى تستقم تؤجر، متى تفعل الخير تؤجر، هذا اسم شرط. فبحثنا داخل قائمة اسماء الشرط واسماء الاستفهام، فوجدنا أن هناك حروف شرط وحروف استفهام. ففي الشرط هناك إن وإذما، وفي الاستفهام هناك هل والهمزة. فلما أشبه أسماء الاستفهام وأسماء الشرط أشبهت الحروف في المعنى، فقالوا إذن هي تبنى. وهناك أسماء وضعت لمعاني، وضعت المعاني أشبهت حروفا كان ينبغي أن توضع ولم توضع، وهي الإشارة. هذا على مذهب مصنف رحمه الله، يعني قال إن أسماء الإشارة مثل أسماء الشرط والاستفهام أشبهت حرفا، فنقول له: لقد وجدنا حرف الشرط، وجدنا حرف الاستفهام، لكن لم نجد حرف الإشارة، لم نجد حرف الإشارة. فهناك نهض قوم فقالوا: بلى هناك حرف إشارة وهو العهدية. هناك قوم قال: لا توجد حرف إشارة. فمن قال إنه يوجد حرف إشارة رأى أن أسماء الإشارة بنيت لمشابهتها لحرف موجود وهو ال، ومن قال بانعدام حروف الإشارة قال بأن أسماء الإشارة بنيت لمشابهتها لحرف معدوم كان ينبغي أن يوضع ولم يوضع. لذلك أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذا بما تا وهنا، والمعنوي في متى وفي هنا متى أشبه الاسم حرف موجود وهنا أشبه حرف غير موجود على قول الآخرين بل أشبه حرف موجود كذلك. هناك شبه افتقاري وهو أنك تجد الاسم يشبه كثيرا الحرف في علة الافتقار، فمعلوم أن الحرف ما لا يدل على معنى إلا في غيره فوجدوا أن الأسماء لا يمكن أن تستعمل إلا مع غيرها كأسماء الموصولة وبعض أدوات الشرط كإذا فهم. هذه إذا حيث لا يمكن أن تستعمل إلا مقرونة بغيرها. لا يمكن أن الإنسان يقول اجلس حيث يسكت، لا بد أن تقول اجلس حيث جلس زيد وجاء الذي أكرمته. فهنا تستخرج ماذا؟ أن الشبه الافتقاري خاص بماذا؟ بأسماء الموصولة وبعض الظروف. بعض الظروف اليوم عندنا إن شاء الله تعالى الشبه النيابي. ما هو الشبه النيابي؟ لاحظوا جيدا يا أخوان أنك ترى في لغة العرب وكلكم تعرفون هذا الإعراب إن وأخوات، فقالوا إن أن ليت لعل لكنك أن، هذه حروف يعرفونها مشبه بالفعل، ما في اسم هذا الإعراب، حرف مشبه بالفعل، بمعنى أن إن نابت مناب أؤكد، وأنك كذلك ليت نابت مناب أتمنى، ولعل نابت مناب أرجو، ولكن نابت مناب أستدرك، وكأن نابت مناب أشبه، هذه أحرف مشبه بالفعل. فهل إن تتأثر بغيرها هذه الحروف؟ هل تتأثر بغيرها؟ لا يمكن، الحروف لا يعمل فيها شيء، بل هي التي تعمل. الحروف قلنا نوعان، حرف عامل حرف غير عامل، هذه الحروف تعمل ولا يعمل فيها غيرها، ولا يعمل فيها غيرها، اتفقنا؟ هذه الحروف. فرأوا أنها نابت مناب الفعل، نابت مناب الفعل في كونها تعمل ولا يعمل فيها غيرها، خلاص سجلوها، هي فائدة، سجلوها فائدة، نقصر شو سجلوها فائدة. ما هي الفائدة التي نسجلها الآن؟ إن هناك حروفا نابت مناب الفعل فتعمل ولا يعمل فيها غيره، سجل كهاش وغاقدة فائدة شيء تعصح تسجل، سجل في ذهنك. يعني هناك حروف نابت مناب الفعل ويتعمل ولا يعمل فيها غيره. روح يا زمن، فإذا بينا نجد بعض الأسماء كصح ودراك، يعني قصدي أسماء الأفعال هيهات، فإذا بهم رأوا هذه الأسماء نابت مناب الأفعال، فصح نابت مناب أسكت، ودراك نابت مناب أدرك، وهيهات نابت مناب بعد، وغير ذلك، هل يعمل فيها شيء صح؟ هي تعمل ولا يعمل فيها غيرها. فمثلا صح ترفع فاعل مستتر، تقديره أنت، دراك تقديره أنت كذلك، أدرك هيهات العقيق، هيهات ما توعدون، أين الفاعل؟ ما توعدون هيهات العقيق، بعد العقيق. إذا لاحظوا أن هذه الأسماء، أين هذا الكلام؟ زهر سكتم. لاحظوا أن هيهات يعمل عمل الفعل أو ينوب مناب الفعل في المعنى، ثم هو يعمل ولا يعمل فيه شيء. ماذا يذكرك؟ ماذا تذكرك هذه المعلومة؟ تذكرك بالحرف الذي رأيناه من قبل قليل، قلتكم سجلوها، صح يشبه ليت في ماذا؟ في كونيهما، في كون كل منهما ناب مناب الفعل، ما ناب مناب الفعل ويعمل ولا يعمل فيه غيره شبه ولا لا. فحكموا عليها بالبناء. قال تكتب بزاف الافعال. قلت لهم صاحبهم اين الشبه؟ ألم تنو بعن الفعل؟ قالت بلى. ليت كذلك نبع عن الفعل. ألا ترين أنك تعملين ولا يعمل فيك شيء؟ قالت بلى. كذلك ليت يعمل ولا يعمل فيه شيء. فالله ما أشبه شيئا أعطي حكمه. فبنوا هذه الكلمات هي أسماء الأفعال بنوا لأجل نياب المشابهة الحرف في النيابة عن الفعل ولا تتأثر. لكن جاء جماعة فقالوا أو دائما يجيوا هذا ما شاء الله اسم الأفعال المصدر دائما يجيوا صبرا. ألا ترون أنه ناب عن الفعل؟ ناب عن الفعل بمعنى اصبر. لماذا لم يبنى فوق؟ لماذا لم يبنى؟ قالوا لم يبنى لأنه شوف جيد لأنه يعمل صح صبرا على ياسر ضربا زيدا يعمل لكن عمل فيه غيره صبرا على بكذا كش نعربه. فهو المطلق الإفعال محذوف. فهو المطلق الإفعال محذوف. فصبرا قالوا له أنت لا يمكن بناؤك يعني سلكت على شعرة. قالوا لماذا؟ لأنك صحيح أنك نبت عن الفعل لكنك تعمل ويعمل فيك غيرك. نحن نريد شيء ينوب عن الفعل ويعمل ولا يعمل فيه غيره. لذلك ماذا قال؟ وكان نيابات عن الفعل بلا تأثر بلا تأثر. تبانا. إذن ماذا يستنتج من هذا؟ أن الشبه الوضعي بنى لنا شبه المعنوي بنى لنا اسماء الاستفهام اسماء الشرط اسماء الإشارة. الشبه الافتقاري بنى لنا اسماء الموصولة وبعض الظروف. شبه النيابي بنى لنا أسماء الأفعال أسماء الأفعال. اتفقنا؟ مفهوم شاء الله. هذا في استنباط ما يريد أن يقوله لنا ابن مالك رحمه في الألفية. شو حبي يوصل لنا؟ وشرحنا وش معناته وكيف تقارن أصل وش معناته أصل الافتقار. هذا متأصل أشياء عارض. مثلا الاسم الموصول قلنا لماذا بني؟ لأنه يفتقر إلى صلة ولا يمكن تكلم بالاسم الموصول دون صلته. فجاء أحدهم وقال فتحت باب القسم. ها قال لا استطيع أن أقول فتحت باب ونسكت. الناس بدأت تفهم باللي يفتح بابك. فتحت باب وتسكت لا تستطيع أن تقوله. فهذا يفتقر إلى مضاف إليه يفتقر. إذن هل يمكن أن نقول إنه مبني؟ باب كلمة باب ليست مبنية. بدليل أنك تقول هذا باب القسم وعجبت من باب القسم. لماذا ها افتقر ولم يبنى؟ قالوا لا هذا الافتقار عارض. لو تنزع المضاف إليه تقول فتحت بابا. نحن نريد افتقار متأصل يعني. هذا تأضفت كلمة هذه لهذه الكلمة هذا افتقار عارض يعني المضاف يفتقر إلى المضاف إليه افتقارا متأصلا ولا عارضا؟ عارضا يعني يمكن أن تتكلم بالمضاف وحده. جاء غلام دير مضاف. جاء غلام زيد دل هذا على أن غلام ليس مفتقرا إلى زيد. متى شئت أن تحذف الإضافة احذف. افتقار متأصل قلنا مختص بالأسماء الموصولة وبعض الظروف. فمن هذا وش حب يقولنا ابن مالك بعضهم يجعل العلة شو اسمها الرابعة نيابة عن الفعل بلا تأثر. احفظوه وش قال ابن مالك هو أفضل. احفظوه وخلاص حفظناه. هذا هو الصح مطالب به. لكن بعضهم أراد أن يتوسع في الكلام فقال لنجعل الشبه الأول الشبه الوضعي والشبه الثاني الشبه المعنى والشبه الثالث الشبه الافتقار والشبه الرابع نسميه شبه استعمالي. لا في فائدة. هناك من جعل الشبه استعمالي. ما معنى هذا الكلام؟ لكن الرجاء منكم تحفظوا وش قال مالك قبل. هذه الزيادات تأتي بعد إتقان ما قاله الإمام مالك. هناك شبه استعمالي، وهو ضابطه أن يستعمل الاسم استعمال الحرف، أن يستعمل الاسم استعمال الحرف. من وجهين، أي من ناحيتين، من ناحيتين أنه يعمل ولا يعمل فيه غيره، والثاني يعمل لا يعمل ولا يعمل فيه غيره. أين الفرق؟ أين الفرق؟ يعمل ولا يعمل، أما هنا لا يعمل فيه غيره. الحرف عمره ما يعمل فيها أحد. شكون يعطينا حروف تعمل ولا يعمل فيها غيرها؟ طبعا بالضرورة الحرف لا يعمل فيه شيء، الحرف يعمل ولا يعمل فيه غيره. حروف الجر، حروف الجزم، حروف النصب تعمل، سموها سبحان الله، سموها احنا حروف الجر لأنها تعمل الجر، سموها حروف الجزم لأنها تعمل الجزم، نسميها حروف النصب لأنها تعمل النصب، لكن هل يمكن أن يعمل فيها غيره؟ أبدا. هناك حروف لا تعمل ولا يعمل فيها غيره بالضرورة، كحروف الاستفهام، حروف التحضيض، حروف التحضيض كألا ولولا، لولا ينهاهم الربانيون، لولا، لولا يكلمنا الله، هذا لولا هذا حرف تحضيض، اتفقنا؟ إذا كان هناك حروف تعمل ولا يعمل فيها غيرها، وكان حروف لا تعمل ولا يعمل فيها غيرها، هناك أسماء، هناك أسماء تعمل ولا يعمل فيها غيره، شفناها شو هي؟ أسماء الأفعال، أسماء الأفعال تعمل ولا يعمل فيها غيره. كصح ودراكي وآمين وغير ذلك تعمل ولا يعمل فيها غيره. هناك أسماء لا تعمل ولا يعمل فيها غيرها، قالوا هي أسماء الأصوات. كأسماء الأصوات سيأتي إن شاء الله تفصيلها في الجزء الثاني من المجلد الثاني من الألفية، من شرح الألفية. أسماء الأصوات هي أسماء تستعمل للدلالة على صوت شيء جامد أو خطاب ما لا يعقل. أنت قلت حب تعطر معي شيء لا يعقل، شو واحد يعطر معي لا يعقل؟ طبعا نتكلم مع من لا يعقل، تتكلم مع حيوان فتقول له قف، هل تقول له قف؟ هذا الحق، وش تقول له؟ أنا أقول له صراحة. مثلا العرب توقف البغلة بقولهم عدس، عدس هذا معروف في لغة العرب، عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طالق، عدس يخاطب البغلة عدس. هذيك البغلة سبحان الله فنتحمست، أنا كنت أقول اليوم بغلة عدس زمان عدس يطور لي وكما لكوش العدس لا حول ولا قوة. طبعا لا شك إذن عدس، احنا اليوم هم يجيبوا لغات ما أدري منين جابوها، كهش مثلا هش، إيه طبعا هش، معليش إنسان يتكلم هش، هذا هذا هذا هش. سبحان الله، غير تقولوا الحيوان يحبس، تقولوا الحيوان يحبس وغيرها، تقولوا يتحرك. فهم القطة إذا أردت أن تطردها ماذا تقول لها؟ مع الناس ما معنى هذا الصف، هذا ما معنى، ما ليش إنسان يناقش هذه الأشياء، ما معنى هذا الصمت وفاهمتها؟ وين قرأت هذا؟ وهم لله في خلق شؤون، هذا تخاطب ما لا يعقل. بارك الله فيكم، تخاطب ما لا يعقل يسمى اسم صوت، او تحكي صوت شيء جامد يسمى اسم صوت. تحكي اسم صوت مثلا هذا الصوت، هذا الصوت تحكيه، نقول تحكيه لي فهم كضربة حجر طق، او كدقة جرس طن مثلا، هذه اسماء اصوات تعرب. اذا طن اسم صوت جرس مبني على السكون لا محل من اعلى فهم، يمثل ابن مالك رحمه الله بصوت السيف بقبر، صوت السيف كذا الذي اجدى حكاية كقبر والزم بين النوعين فهو قد وجب، هذا اسم صوت. يعني اذا اسماء الاصوات شحال نوعان، حكاية صوت او خطاب ما لا يعلم، هذا هو اسماء الاصوات. بس غاب اسم صوت غراب، اسم صوت غراب. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس ماذا يقول؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صحيح البخاري واستاك لسانه وأسنانه ولسانه حتى قال أع أع أع، هذا وش اسم صوت لما دهتمعنا اسم صوت تاع حلق، اسم صوت حلق فهم. قد تعرب البخاري توصل لها تحصل أع وش فهم، اتفقنا. أسماء الأصوات هل يعمل فيها شيء؟ هل تعمل؟ فأشبهت ماذا؟ حروف الاستفهام وحروف التحضير في أنها لا تعمل، لا يعمل فيها شيء. عرفتم هذا؟ ديروه عندكم. هناك من أراد أن يدخل ماذا؟ أسماء الأصوات ما حبش تخليها تخرج عن المبنيات فوق، بخلاف كلام مالك رحمه الله. هل تدخل أسماء الأصوات؟ أسماء الأصوات لم تنب عن الفعل حتى نقول كنيابة عن الفعل بلا. إذن فأراد أن يدخل أسماء الأصوات من أول الأمر فجعل هناك شبه استعمالي يجمع النوعين فوق، فيتلخص من كلام مالك رحمه الله وهذه الزيادة التي ذكرناها أن المبنيات هي ينقصنا اسماء الاصوات صار شنو يمكن هو يدخلها في الامور السماعيه التي سناتي عليها، لكن احنا افضل هذا نسير عليه، نسير على هذه الطريقه اللي اعطيناها لكم، يعني كي تشرح الكتاب اشرح اعطي له حقه خلاص. قل هناك من زاد شبه استعمالي اراد ان يوسع باب النيابي، يجعل ما يسميش نيابي باش يدخل اشياء اخرى، هذا ما كان. ما هي المبنيات؟ اذا الاصل في الاسماء لإعراب إلا لعلة مشابهة الحرف يخرج لنا من خلال هذه العلل أن المبنيات أولا. يلا أعطيهم لنا اللي درسنا حتى الضمائر، زيد أسماء الإشارة، زيد أسماء الشرط، زيد أسماء الاستفهام، زيد أسماء الموصولة، زيد أسماء الأفعال، زيد أسماء الأصوات، زيد بعض الظروف. شفت كلام ابن مالك رحمه الله ماذا يعطيك؟ يعطيك كل هذه الأشياء كلها مبنية. إذن الضمائر دل عليها الشبه الوضعي، اسماء الإشارة الشرط الاستفهام دل عليه الشبه، معنوي الموصولة دل عليه الشبه الافتقاري، وبعض الظروف كذلك دل عليه الشبه الافتقاري، الأفعال والأصوات دل عليه الشبه الاستعمالي فهم. فتقول الضمائر كلها مبنية دون استثناء، الضمائر كلها مبنية دون استثناء، ما فيش ضمير معرب. الأسماء الإشارة كلها مبنية دون استثناء حتى هذان وهذين، سنأتي على تفصيله وشرح في بابه، حتى هذان وهذين مبنيان، مبنيان ما يغركش يعني تغيرها، هذا ليس بتغير، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه بالأدلة على أن هذان وهذين ليس تغيرا عربيا، إنما هو تغير وضعي. العرب وضعت هذان للمثنى في حال ترى، وهذين وضعته هكذا على الياء، ليس بأجل العامل وغير ذلك. أسماء الشرط، الأسماء الاستفهام كلها الموصولة كلها مبنية، كلها مبنية إلا أيا، إلا أيا كلها مبنية إلا أيا. مثلا شوف واحد يقول لك أين، شكون يعطيني الدليل بلي أين مبنية؟ تقول أعطيك الدليل. فمثلا تقول من أين أنت، هنا وقعت لنا في محل جر، بأي حديث أين أين تذهب، وقعت لنا أين تذهب ظرف، أنا ظرف تذهب أين مبني في محل نصب فوق. فأين محمد، وقعت لنا خبر أين محمد، فنلاحظ أن أين لا يتغير، لا يتغير أبدا مهما كان مبني، بخلاف أي. واحد يجي يقول لك أي بأي حديث، بأي حديث بعد يؤمن، بأي هنا جرور صح ولا لا؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الله أكبر منصوب. فأي الفريقين، أي مرفوع، لاحظنا باللي أي راهي تعرب سواء كانت شرطا أو استفهاما أو موصولة، موصولة على التفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه في وقته. لماذا خالف كل أسماء الإشارة، أسماء الشرط، أسماء استفهام، أسماء موصول، خالف خرج أي قال معنا سواء كنت موصولا شرطا استفهاما أعرب أتغير. أتعلم لماذا؟ ألم نقل إن الحكم يعطى، أن الشيء يعطى الحكم إذا أشبه غيره، إذا أشبه الشيء الشيء أعطي حكمه، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، خلاص بنيت لأنك أشبهت، لكن زال هذا الشبه لإضافته. أي دائم مضاف، أي دائم مضاف، أي الفريقين مضاف مضاف إليه، أيهم مضاف مضاف إليه، بأي حديث مضاف مضاف إليه. هل الحرف يضاف؟ الحرف يضاف، قلنا من علامات الأسماء الإضافة، علامة الأسماء الإضافة. فلما كان أي دائما يضاف زال شبابه بالحرف، وإذا زال زالت العلة زال الحكم، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وقوة وضعفا. هنا زال الشبه بالحرف، يعني مستحيل أي حرف، مستحيل تشبه الحرف. لماذا؟ لأنها تضاف، فخصت من دون سائر أسماء الشرط والاستفهام والموصولة بالإعراب لتغيرها بسبب إضافتها. أسماء الأفعال كلها مبنية، أسماء الأصوات كلها مبنية، بعض الظروف، بعض الظروف هي التي تفتقر إلى المضاف إليه افتقارا متأصلا، لا بد أن تذكر المضاف إليه لا بد. فهنا نرى كحيث هو وإذا وغير ذلك، هناك بعض الظروف ألحقت بحيث وإذا وبها، تعرفوا لماذا؟ قطعوا لها الإضافة تاعها، قطعوا لها الإضافة تاعها. فمثلا كلمة بعد، عبك بلي هذه بعد معربة، معربة يعني مش مبنية. أعطي لكم الدليل، سأزورك بعد طلوع الشمس منصوبة، سأزورك من بعد طلوع الشمس مجرورة عادي، إذا معربة. سأزورك قبل الغروب، سأزورك من قبل الغروب، سأراك وراء الباب، سأراك من وراء الباب، وهكذا. فإذا بالعرب من بعد الغروب، قال لك إذا قطعت عن الإضافة بنى على الضم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل تعربها قبل اسم مبني على الضم في محل جر من، اسم مبني على الضم، علاش مبني على الضم؟ لأنه مبني في محل جر. لماذا بني؟ لماذا بني؟ لأنه قطع عن الإضافة. فهو بعض الظروف، نقول لعلة الافتقار، وبعض الظروف لقطعها عن الإضافة. شوف دي قاعدة، أي ظرف تقطع عن الإضافة يبنيه. شو ياتينا ظرف آخر يقطع عن الإضافة قبله بعد زيد إذا، أو قول الشاعر، أو قول الشاعر ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، أي من وراء ذلك، من وراء ذلك. حذف ذلك وش لازم؟ وراء. كذلك تسمعون كلمة علو، علو هي تعرف كجلمود صخر حطه السيل من علو، من علي، لكن لو قلت من علو هنا قطعت عن الإضافة. وهكذا هذا سيأتي أيضا تفصيله بكثرة في باب الإضافة، سترى التفصيل هذا. إذن بعض الظروف تبنى على ماذا؟ لأجل الافتقار، لأجل علة الافتقار، كحيث وإذا تعطي الأمثلة كحيث وإذا. وبعض الظروف تقطع لأجل قطعها، تبنى لأجل قطعها عن الإضافة كبعد وقبل، وتبنى على الضم، وتبنى على الضم. اتفقنا؟ هناك نوع آخر يبنى، إذن سبعة ثمانية تسعة، وهو ما يبنى على الكسر، ما يبنى على الكسر سماعا، ما يبنى على الكسر سماعا. فوق يعني السماع هو اللي يقول لك، وإلا ما عندناش علة على جهله. هكذا نطقت به العرب، ما عندناش علة، وهو كل علم مختوم بويه، كل علم مختوم بويه. هذا دائما ما تكسرش راسك، مبني على الكسرة في محل الله أعلم، ربما كان فاعلا، ربما كان مفعولا، ربما كان مجرورا، ربما كان مضاف إليه، لا يدري. كتاب سيبويه مضاف، كتاب سيبويه مضاف إليه مبني على الكسرة في محل جر. جاء سيبويه، جاء فعل ماض، سيبويه فاعل مبني على الكسر في محل رفع. رأيت سيبويه مفعول به مبني على الكسرة في محل نصب. وهكذا هذا كل عالم مختوم بويه، أو كل عالم على وزن فعالي، كل عالم على وزن فعالي، كحذامي التي يضرب بها المثل في دقة النظر، دقة الرؤية، ترى الشيء يعني إما بالرؤية البصرية أو رؤية المعنوية. فمنه البيت المعروف، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، أين الشاهد؟ حذامي، إذا قالت حذامي كان المفروض حذام فاعل، قالك لا هذا مبني على الكسر. فهم هذه يضرب بها المثل في النظر، في النظر، وهو أن أخبرتهم أن الجيش سيغزوهم، العدو سيغزوهم، فلم يصدقوها، ولكن بعد ذلك صدقوها. لماذا؟ رأت أن الحمام والقطع، هذا طائر، طائر صغير، يعني خلاص خرج ليلا، استحيل هذا، يعني القطع في النهار بلد ما يخرج. القطع هو الطائر الضعيف، موانا، هذا موانا، قطع هذا هو القطع، هذا يخرج في النهار بالسيف، يعني لولا الجوع لما أخرجه، مش يخرج يده، يخرج يأكل. فزيد وش المرة خرج في الليل، هذا مستحيل. فلا شك أن هناك أمرا قد حدث، العدو قادم. ف فقال الشاعر: ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام. قطا يترك طيب المنام، منام الطيب. لما ترك القطا طيب المنام إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذه حذام سجاحي كذلك التي تنبأت دعت النبوة، دعت النبوة ثم تابت. وكذلك قطامي، قطامي التي طالبت طالبت برأس علي رضي الله تعالى عنه، الذي طالبت جعلت المهر رأس علي من الخوارج الذي طالبت برأس علي بن أبي طالب. كذلك رقاشي وغير ذلك وأسماء أعلام. تجد مثلا لو تقرأ في كتب الأعلام تاع الأماكن والقبائل والمواضع تجد وباري وحضاري، وباري هذا اسم واد، حضاري اسم كوكب وغير ذلك. تجد أن العرب سبحان الله جعلت كل ما كان على اسم فعال يبنى وكأنه أشبه أسماء الأفعال كذراكي وحذاري وغيرها. ألا ترى أن أشبهتها في الوزن؟ فالله أبني. عاشرا، قالوا العدد المركب والحال المركب والظرف المركب. ما هذا؟ ما هذا؟ الحال المركب، الظرف المركب، والعدد المركب. لا شك أننا نعرف أن هذه الأشياء، نعرف أن الحال والظرف شبيهم، الحال والظرف منصوبان معرباني عاد. شكون يعطينا جملة حال أو في اسم في حال؟ جاء زيد راكب، أنا ضاحكا راكبا، جاء زيد راكبا، صح. جيب لي جملة راكب ماشي حال، يمكن هذا راكب، مررت براكب. إذن الحال حكمه النصب بدليل أنه يتغير لو خرجته من الحال. شو أي كلمة تأتي حال الأصل فيها أنها معربة، لكن هناك حال مركب. فالتركيب تعرف أنك تأتي بكلمتين وتلزقهما مع بعض، تلزقهما مع بعض. فكلمة مثلا يأتيك إنسان يقول لك فلان أو ادرسوا الفقه بابا بابا، بابا بابا، بابا بابا. ما هذا بابا بابا؟ أي مبوبا ومرتبا، مبوبا ومرتبا. أنا ترى لو قلت بابا وبابا فصلت ولا ما فصلتش؟ فصلت بماذا؟ بالواو. هذا لا يدعي أحد أنه مركب لأن أتيت بالفاصل وهو الواو، لكن أنا زهت الواو بابا بابا فصار الحال هنا مركب. قال العلماء الحال تعرف هذا بابا بابا، حال مبني على فتح الجزئين، حال مبني على فتح الجزئين في محل، الحال دائما منصوب في محل نصب، حال مبني على فتح الجزئين في محل نصب. تسمعون كلام العرب حيص بيص، ها حيص بيص، حيص بيص، يعني الأمر إذا اختلط ولكم في حيص بيص، حيص بيص. هذه أمرهم ولا كانوا في أمر حيص بيص، كانوا في أمرهم حيص بيص. لا تعرف حيص بيص حال مبني على فتح الجزئين، أين الجزء الأول؟ حيص، الجزء الثاني بيص، مبني على فتح الجزئين في محل نصف. هناك ظرف، الظرف يعرب ولا يبنى. مثلا تقول صمت يوما وسأراه يوما وهذا يوم ومررت وعجبت من هذا اليوم، فهو معرب. إذا الظرف قاعدته أنه يعرب. بعض الظروف للأسف لو قلت لك سأزورك ليلا ونهارا صباحا ومساء، تخيل هذا جيكان حضر معه ليلا ونهارا صباحا ومساء، يقتل هذا. صباحا ومساء، ليلا ونهارا، هذا ليلا ونهارا صباحا ومساء. كيف صار؟ سأزورك ليلا. ظرف منصوب بالفتحة الواو، حرف عطف نهارا معطوف. فيه تركيب هنا، ليس هناك تركيب. صباحا ومساء الشيء نفسه، ليس هناك تركيب. لو حذفت الواو يا اخوان شوف كيف يتغير الكلام تاعك. تغير ليلا، ليلا نهارا، صباحا مساء. سأزوره ليلا نهارا صباحا مساء، صار مركب. فايه فتعربه ليلا نهارا، تولي كلمة واحدة فتعربها ظرف، ظرف مبني على فتح الجزئين في محل نصب. صباح مساء ظرف مبني على فتح الجزئين في محل نصب، وهكذا. مفهوم؟ مفهوم هذا ان شاء الله. هذه مبنيات، ما تخلعكش باللي انت تدي فائده باللي الاصل في الاسماء الاعراب. الاصل في الاسماء انها تتغير، تكون مرفوعه مجروره منصوبه. لكن هناك اسماء حكم عليها بالبناء اما لعلل، طبعا هو كله كلام العرب هذا، شنو بعض اشياء وجدوا لها عله فاوصلوها اليه، بعض اشياء قالوا هي سماع، هكذا العرب نطق بها. فليل نهار صباح مساء حي صبيس، هذا يطرد البناء فيه على الفتح، فتح الجزئين. ظرف مقطوع الاضافه يطرد فيه البناء على الضم. فهم؟ صح. كاين العدد المركب، مازال ما شرحناش العدد المركب. ما هو العدد المركب؟ اعلم ان العدد ثلاث انواع. العدد كاين ثلاث انواع: العدد المفرد، والعدد المعطوف، والعدد المركب. فالعدد المفرد كواحد واثنان، لماذا سموه مفرد؟ لأنه تكون من كلمة واحدة، من كلمة واحدة، واحد واثنان، كلمة واحدة، هذا عدد مفرد. هناك عدد معطوف: واحد وعشرون. ألا ترى أن هذا عدد واحد؟ واحد وعشرون عددان ولا عدد واحد؟ عدد واحد، واحد وعشرون. إما خير واحد ولا عشرون، لا نختلف، واحد وعشرون. إذا صار عدد واحد، هذا عدد معطوف: واحد وعشرون، يعرب. العدد المفرد يعرب. كاين العدد المركب، ضابطه من ثلاثة إلى عشر، تسعة عشر. علاش قلت من 13؟ من 11 إلى 19، من 11 إلى 19، من 11 إلى 19، هذا شو يسمى؟ عدد مركب. لماذا عدد مركب؟ علاش 10؟ لا 10 مفردة، 9 مفرد. علاش ماشي 20 مفرد؟ علاش ماشي 21 معطوف؟ إذا علاش ماشي 100؟ ألف مفرد، سبحان الله. وراء العدد المركب حوس نصبنا غير 9 عدد داروها 11 إلى 19، من 11 إلى 19. قال العلماء تركيبه هذا هو المبني، تركيب العدد هو المبني، فيبنى على فتح الجزئين. تقول رأيت 11 وجاء 11 ومررت بأحد عشر رجلا. ما يتغير، ما راكم تلاحظوا؟ ما يتغير. رأيت فعل وفاعل، 11 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محله، في رأيك انت في محله، رأيت في مفعول به. وجاء 11 رجلا، جاء في الماض، وأحد عشر تعرف عدد، عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محله رفع فاعل. ومررت بأحد عشر حرف جر وأحد عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر. سهل ولا شيء سهل بل احنا نخاف. اذا هذا يطارد فيه البناء على الفتح ايضا كالعدد المركب والظرف المركب والحال مركب دائما بناء على الفتح. الا 12 12 الا 12 هذا استثناء. 12 الا ترون انها تتغير؟ رايت 12 وجاء 12 ومررت ب 12 هذا تغير. هذا تغير استثناء ولا لا؟ كان المفروض يبنى. لماذا؟ لانه تركب المفروض يبنى. قالوا 12 تستثنى من الحكم العام للعدد المركب، فالجزء الاول منها معرف والجزء الثاني مبني لا محل له من عام. الجزء الاول من 12 معرف اللي هو اثناء، لاحظوا اللي يتغير. 10 مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اذا هذا كله لماذا نذكره؟ لماذا نذكره؟ نبدا بالمبنيات. لماذا؟ لماذا؟ لانها محصوره ولا يمكن الحديث عن المعربات انا غير محصوره. فالاصل في الاسماء الاعراب الا لعله. العله هذه ممكن هضمها، يمكن استنباطها وهو ما ذكرناه اربع علل، ويمكن هناك اشياء لا يمكن استنباطها. فهناك تقول يقتصر فيها على السماء، هناك اشياء مع الايام نرى انها بنيت سماعا، اسماء بنيت هكذا سماعا. مفهوم؟ احنا اعطيناكم اين يضطرب، نخرج بنتيجة. يضطرد البناء على الضم أين؟ في الظروف المركبة. يضطرد البناء على الفتح أين؟ في العدد المركب، الحال المركب، الظرف المركب. يضطرد البناء على الكسر في أسماء، في أسماء أعلام مختومة بويه أو أسماء أعلام مختومة أو على وزن فاعل. فهم إن شاء الله هكذا ضبط. كلمة عيسى، كلمة عيسى موسى راحة، هل هي ضمير؟ لا، اسم إشارة، اسم استفهام، اسم وصول، اسم صوت، اسم فعل. لا، عدد مركب لا تعلق. سمعني عيسى على المركب لا تعلق. حال مركب لا. وش ما عالم على وزن فعالي هذا؟ لا مستحيل. عيسى كيف فعال مختوم بويه كذلك ليس. اذا فهو ليس ليس مبنيا. ما هوش مبني يا اخوان، قاعدة. هذه الاشياء شدها غيره ليس مبنيا الا بدليل. خلاص. والاسم منه معرب ومبني، خلاص شبه من حروف المذني. بعدين ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. هذا سنرى بعد ذلك. يقول رحمه الله تعالى: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف. وكان الأولى أن يقيد ما أشبه الحروف شبها قريبا، وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف. لماذا قال عند المصنف؟ لأن غير ابن مالك رحمه الله رأى أن هناك علل، أن هناك علل أخرى للبناء مثل التركيب، فقالوا في اسم لا نافية للجنس أو في بعض من استعمالات جارية على لسان العرب، قالوا إن مبنية لعلة التركيب. مثلا لا رجل في الدار، لماذا بني رجل؟ قالوا لأنه تركب مع لا تركيب 15، تركيب 15 أي العدد المركب. لكن الصواب أن العلة منحصرة في شبه الحروف. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. وقد نص سيبويه رحمه الله تعالى على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكره ابن أبي الربيع قال: كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول: شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا. وإلى ذلك أشار بقول في اسمي جئتنا، أشار إلى ما وضع على حرف واحد أو وضع على حرفين. فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل ومبني، لأنه أشبه الحرف في الوضع في كوني على حرف واحد. وكذلك أنا اسم لأنه مفعول ومبني لشبه بالحرف في الوضع في كوني على حرف. والثاني أي شبه الثاني، شبه الاسم، شبه الاسم له أنزع همزة القطع. شبه الاسم، شبه الاسم، شبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان. أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبه الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى تقوم أقوم. وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة سنزيد وهل، وفي الشرط كإن وإذما. ومثال الثاني هنا، فإنها مبنية لشبه حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع على مذهب غيره، إنها أشبهت حرفا وضع وهو العهدي، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع على حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا، أي كان ينبغي أن يوضع ولم يوضع. والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعام، ذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا. دراك كيف نعربها؟ اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الدو قاعدة مبني على الكسر لا محل من الإعراب. دو قاعدة هنا، قاعدة هنا تحت، كل الأسماء المبنية، كل الأسماء المبنية لها محل من الإعراب. لماذا قلنا هذا؟ لا محل من الإعراب، لماذا قلنا؟ لأن احنا درسنا في تعريف الإعراب، قلنا إن الإعراب ثلاث أنواع: إعراب لفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، وإعراب تقديري ما يمنع من النطق به مانع، وهذه موانع كثيرة، وإعراب محلي. بماذا خاص الإعراب المحلي؟ شفت بالمبنيات والجمل التي سنراها. إذا فالمبنيات لها محل الإعراب، فنكتب كل المبنيات لها محل من الإعراب إلا ثلاث أشياء، إلا ثلاث أشياء. كل المبنيات وين ما تصيب تقول مبني دبر راسك، أو قصدي وين ما تصيب مبني دبر راسك، باش تصيب له حل، تصيب له محل، تصيب له بلاصة لازم يخدم، تصيب له محل معامل مع المعربات، لأنه اسم أصله اسم مع الله، أصله معرب. دبر راسك شوف له فاعل، شوف له خدمة مفعول به، معليش حرف، معليش مجرور، معليش مجرور، معليش مضاف إلى مجرور، معليش مبتدأ خبر مهم، لازم له محل. اتفقنا؟ أوش ما تلاه محل لازم تصيب له محل. يعني هذا الإنسان يجي يقول الذي اسم موصول ويروح، شو ندير بك؟ ما عملش. الذي اسم موصول مبني في محل، وهذا لا أدري في مبني في محل رفع فاعل، مبني في محل نصب مفعول، مبني في محل جر، مش مجرور وهكذا صح؟ إلا ثلاث أشياء ليس لها محل. لا مستحيل مستحيل يكون عندها محل. أولا أسماء الأفعال، أسماء الأصوات، الجزء الثاني من 12 وعيد، أسماء الأفعال ثانيا، أسماء الأصوات ثالثا، الجزء الثاني من 12 يعني 10 هذيك ليس لها محل. أما 2 لا محل صح، 11 لها محل نعم، لأن من الاستثناء، من الاستثناء، الاستثناء فقط الجزء الثاني من 12. إذن بارك الله فيك. من اليوم إعراب لابد يكون هذا مبني وجوز، لا مبني في محل رفع فاعل محل نصب مفعول وهكذا. الآن أسماء الأفعال دراك وش معناها؟ أدرك. دراكي اسم فعل أمر بمعنى أدرك، مبني على الكسر لا محل من إعراب استثنيناه، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وجوبا تقديره زيدا مفعول به لمن؟ لدراك. الحمد لله بداية بداية تطور شوية النحو تاعنا. احنا قديما كنا نظن أن اللي يعمل فقط هو الفعل واللي نعطوه مفعول به، لا حتى أسماء الأفعال نعطيه لها مفعول به، أسماء الأفعال تدي مفعول به. لماذا؟ لأن نابت عن الفعل فلا الحق. قال فدراكي مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك. يا ليته يقصد الحرف أي العادي الذي ذكرناه الآن، كما أن ليته يعني الحرف ليس كله يعمل، لا والله ما أذكر، كما أن الحرف كذلك ليس كل الحروف تنوب عن الفعل فتعمل صح؟ الأولى كما أن الحرف ك ليت وإن وأن من يتبين، كما أن الحرف العامل هذا الحرف العامل، كما أن الحرف العامل كذلك أن يعمل ولا يعمل فيه غيره، تمثل بليت إن فهم. واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا، فإنه نائب مناب أضرب وليس مبني. سطروا على هذه الكلمة اللي تحتاجون كلامه هذا فيما يستقبل من الدروس في باب المفعول المطلق، في باب المفعول المطلق تحتاجون هذا شو اسمه هذا الكلام تاعه، لأنه اختلف العلماء هل هذا ناب مناب الفعل او انه مفعول مطلق معمول لفعل محذوف، فسنرى ان شاء الله. فسجلوا عليه هذا الكلام، سجلوا عليه هذا، فانه ناب مناب ضرب وليس بمبني صح. واحد يدخل يقول قياما مش معناتها قوموا، بعد ما تدخلوا ما نقوموش، هذا تصير مشاكل يحوزوا قياما. فهنا قياما ناب مناب قوموا، ناب مناب قوموا، ومع ذلك لم يبنى. لماذا لم يبنى؟ ما تشوفش تما، شوف شيء انا، شوف هي انا، لماذا لم يبنى؟ شوف داراتي ناب مناب ادرك بنيته، وقياما ناب مناب قم ما بنيته، لماذا؟ لا تنظر الى الكتاب، لا ماشي عادي في الوجه، نقول ما تشوفش الكتاب ويشوف الكتاب، فكر قادر اشوف اقرا لي وش كاين في الكتاب، قادر اقول اقرا ما في الكتاب، تفضل شو الفرق؟ ايه وشو الفرق؟ مصدر إيه. حتى دراكي ناب مناب الفعل، فدراكي بنيتموه وصبرا ودراء وادراكا لم تبنوه، ماذا تظن؟ تفضل هنا. ايوه لان اشترطنا في النيابه عن الفعل لابد ان لا يتاثر بالعام، دراكي لم يتاثر بشيء كالفعل، بخلاف صبرا فانه تاثر بفعل محذوف. يا اخوانا ذكروها. وحاصل ما ذكره، حاصل ما ذكره المصنف ان المصدر الموضوع، أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشترك في النيابة منا بالفعل، لكن المصدر متأثر بالعام فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعام فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. هذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. الشبه الرابع: شبه الحرف في الافتقار اللازم أي متأصل، وإليه أشار بقوله وكافتقار أصلا، وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها، كان الأولى يستعمل كلمة جميع وكل ولا يستعمل كلمة سائر، لأن استعمال سائر بمعنى كل خطأ، هذا بيناه. لا شك أن الاسم الموصول يفتقر في جميع أحواله إلى الصلة، فهو يقول فإنها مفتقرة في سائر، حتى وش تفهم كلمة سائر معناه جميع، عقد تفهم جميع، ولكن الصواب أن كلمة سائر لم يستعملها العرب في معنى جميع وكل، وأول من صرح بذلك الجوهري رحمه الله. الجوهري وأول من صرح بهذا أن العرب تستعمل سائر بمعنى جميع، ولكن الصواب أنه خلاف ما قال العلماء كلهم ردوا عليها، إلا إلى أولنا كلام الجوهري رحمه الله بماذا؟ بأن يقصد الجميع الباقي، باقي الجميع كما نقول احنا، باقي الجميع، فهنا تتوسع. ويدل على هذا كلمة سائر مأخوذة من السؤر، من السؤر، والسؤر هو البقية، لا سؤر الهرة، سؤر الحائط، سؤر الكافر، والماء الذي يتركه هذا النوع الصنف من المرأة الحائض والقطة، قطة تشرب الماء وتخلي نص، تشربت هذا الماء، نعم تشربه عادي، فهذا يدل عليه ماذا؟ الاشتقاق اللغوي، قالوا مأخوذة من سور، دل عليه أيضا طبعا الذين قالوا إنه مأخوذ من جميع وكل وجدوا مهربا، قال كذلك نحن سائر مأخوذة من السور، من السور فأحاط بكل شيء. سئل أحد العلماء عن هذا فقال اجعلوا على هذا الكلام صورا، اجعلوا على هذا الكلام صورا أي لا تقبلوا. والصحيح كما ذكرنا يدل عليه حديث غيلان رضي الله تعالى عندما أسلم على 10 نسوة، صح ولا لا؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك 4 ويفارق سائرهم، يعني لو كان سائر بمعنى جميع إسرة نار، يمسك 4 ويفارق جميعهم، كيف هذا؟ لا شك أن المقصود يمسك 4 ويفارق الباقية. كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في غسل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يغسل طبعا يصب الماء على رأسه حتى يصل إلى أصول شعره، ثم يتوضأ وضوء للصلاة وكذا، ثم يصب الماء على سائر جسده، ثم يصب الماء على باقي جسده، يعني لا تعيد غسل الأعضاء، يعني أنت إذا توضيت للصلاة وضيت وضوء للصلاة أرمي الماء على باقي الجسد، حبيت ترمي على طبعا إحنا شيء غير يرمي على باقي الجسد، قعد نص ساعة تحت المرش، لا يريد هذا البحث الفقهي اليوم. إذا هذا على أجل كلمة سائر فقط، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها، أي يليت وقال جميع أحوالها إلى الصلة. فأشبهت ماذا؟ شكون هذه التي أشبهت؟ أسماء الموصولة أشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت. نحن نقول هناك بعض شنو؟ بعض الظروف، بعض الظروف كذلك بنيت لأجل هذه العلة. وحاصل البيتين أن البناء يكون في 6 أبواب، احنا ايش قلنا؟ 10 أبواب: المضمارات، وأسماء الشرط، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال الاسماء الموصول نزيد اسماء الاصوات وكل عالم على نزل فعالي ومختم بوي وكل حال مركب عدد مركب ظرف مركب وكل ظرف قطع عن الإضافة بهذه الطريقة يكون لك أشمل. ثم قال رحمه الله ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. أولا نشرح هذا البيت قبل الألفاظ. معرب الأسماء أي الأسماء المعربة وقد تضاف الصفة إلى الموصوف صح؟ تضاف الصفة إلى الموصوف للمفروض الأسماء المعربة وقد تضاف الصفة إلى الموصوف كثيرا. نحو مثلا يجي إنسان يقول فلان راجح العقل كريم الخلق ماذا فعل؟ أضفنا الصفة إلى الموصوف أضفنا الصفة إلى الموصوف. أما إضافة الموصوف إلى الصفة فإشكال سنرى إن شاء الله في بحث المضاف والمضاف إليه في بحث الإضافة الثاني تضيف الصفة إلى الموصوف كثير كثير تضيف الموصوف إلى الصفة. مثلا يجي إنسان يقول صلاة الآخرة صلاة الآخرة صلاة الآخرة شئ صلاة الآخرة فنبد أن تؤول صلاة العشاء الآخرة صلاة العشاء الآخرة وإلى صلاة الآخرة. أو مثلا تقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد المفروض إلى صراط الحميد شئ صراط الحميد تضيف فهم فأنا أول إلى صراط الله الحميد وهدوا إلى صراط الله الحميد وهكذا تفقنا. ومعرب الأسماء على الكثير ولا على القليل؟ على الكثير. إضافة الصفة للموصوف كذلك. ومعرب الأسماء كما قال والأسماء المعربة ما هي يا ابن مالك رحمك الله؟ فقال ما قد سلم من شبه الحرف أي الأسماء المعربة شو هي التي زالت عن هذه العلة فلم تشبه الحرف كأرض فيظهر إعرابها هذا إعراب لفظي. وسما هذه لغة في الاسم مش سما شيء أخذ الناس شاف أرض ملقى لك سما أو ملقى خطأ مطبعي مشي سما سما رح يصلح. سما هذه لغة في الاسم وقلنا فيه 18 لغة ذكرناها فيه 18 لغة منها هذا عندنا احنا المشهور عندنا اليوم اسم واسم واسم وعندنا واسم واسم واسم واسم وعندنا سمة سمة سمة وعندنا سما وسما وسما والله اسماك سما مباركا واثارك به ايثارك اسماك سما سما كلي قلت عصا عصا فوف عصا هل اعرابها لفظي ولا تقديري؟ إذا مش حاب يقولنا بالمالك رحمه الله في هذا البيت مش حاب يقولنا والأسماء المعربة هي التي زال عنها شبه الحرف وإعرابها نوعان لفظي وتقديري. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وشو ما احنا الحمد لله شرحنا الإعراب اللفظي والإعراب التقديري بالتفصيل. يريد أن المعرب خلاف المبني وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف وينقسم إلى صحيح يعني لفظي اسم صحيح الذي لم ينتهي بحرف إلا وهو ما ليس آخر حرف إلا كأرض فلماذا لا يظهر الإعراب؟ يظهر لأنه آخر ليس حرف إلا حتى يتعذر أو يثقل حتى يتعذر أو يثقل. إحنا قلنا متى لا تظهر الحركة؟ إذا تعذرت أو ثقلت. متى تتعذر؟ في الالف. متى تثقل؟ في الواوليه. اذا ما هو الصحيح؟ ما ليس اخر حرف الا كارض. والى معتل وهو ما اخر حرف الا كسما. وسما لغه في الاسم وفيه ست لغات اسم واسم واسم بضم الهمزه وكسرها وسم وسم بضم. احنا نقول فيه 18 لغه واذكر غير لغتين بالفتحه بضمها وكسرها اسم واسم بضم الهمزة وكسرها وسم وسم بضم السين وكسرها، وسمن وسمن بضم السين وكسرها أيضا. وينقسم المعرب أيضا، هذا سف الحمد لله هذا رأيناه. وينقسم الاسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن هو غير منصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح. هذا يعني أنه يجوز أحيانا صرف ما لا ينصرف، صرف ما لا ينصرف، خاصة بعض الأسماء، خاصة ما يسمونه اليوم بإسرائيل مثلا لابد من صرفها يا إخوان. نحو أحمد ومساجد، عند مساجد لا تصرف إن شاء الله، تبقى دائما من الصرف. ومصابيح، فغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. هذا رأيناه إن شاء الله تعالى. مرة قابلة إن شاء الله نشوف الأصل في الأفعال البناء إلا لعلة، اكتفي بهذا القدر. اليوم انتهينا قبل الوقت 5 دقائق، ماذا مشغول عندنا شغل، فسامحونا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.